الحمد لله. أول هذه الكتب هو جامع البيان عن تأويل آي القرآن لإمام المفسرين محمد بن جرير بن يزيد الطبري رحمه الله رحمة واسعة. ألف كتابه هذا في سنوات، وقرئ عليه سنة 36 كما هو مدون في أول خطبة الكتاب. ترجم له العلماء، أي لمحمد بن جرير الطبري، وممن ترجم له الذهبي رحمه الله، وقال في سير إعلام النبلاء: له كتاب التفسير لم يصنف مثله. وقال عنه: كان حافظا لكتاب الله، عارفا بالقراءات، بصيرا بالمعاني، فقيها في أحكام القرآن، عالما بالسنن وطرقها. طريقته في هذا التفسير أنه يفسر السورة بأخذ جملة من الآيات يورد فيها ما وقف عليه من الآثار عن الصحابة والتابعين وأتباعهم، ولذلك كتابه في الحقيقة يعد مرجعا في الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين في التفسير، وهو في ذلك يسوق الآثار بسنده رحمه الله. يعده العلماء بحسب تقسيم التفسير إلى المأثور وإلى التفسير بالرأي أنه مصدر أصيل من مصادر التفسير بالمأثور، مع ما تضمنه تفسيره من ترجيحات. تميز هذا التفسير بصحة معتقد الإمام الطبري رحمه الله، وأنه مرجع من مراجع الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين في التفسير، وبذكر الاختلاف الوارد عن السلف في تفسير الآيات، والذي أكثره من باب اختلاف التنوع، ويمكن حمل الآية على الأقوال جميعا، وقد يرجح الطبري أو يختار ما يراه في ذلك. أيضا مقدمته الماتعة، والتي تضمنت جملة من أصول التفسير وبعض مباحث علوم القرآن، فهو كتاب نافع ومرجع مهم من مراجع التفسير.